السؤال الثاني بيقول لي ما حكم الشراب اذا كان في متناول الفم اثناء ابتداء اذان الفجر؟ طبعا معلوم ان الامساك ما بيجب مع المدفع زي ما البعض بيعتقد، او الافطار بيجب مع المدفع، او ان انا لازم انتظر حتى يقول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله كما اعتقد البعض. حتى في اثناء الافطار يقول لك لا استنى لما يتشاهد. مين اللي قال استنى لما يتشاهد؟ يعني مين اللي قال وجبنا الكلام ده منين؟ الامساك بيبدأ زي الافطار، الافطار بيبدأ بداية مما يقول مؤذن الله اكبر فيجوز لك الفطر، وكذلك الامساك بمجرد ما بيقول المؤذن الله اكبر. فاللي بيحدث بيكون في فم بعض الطعام او في فم شربة ماء، وبيبدأ المؤذن هيقول الله اكبر، فماذا افعل؟ باكملها ان شاء الله تعالى. خاصة ان انا هقول لك حكم ان الفجر عندنا في مصر يؤذن قبل موعده عشان تبقى عارفين ب25 دقيقة تقريبا ان لم يزد. طبعا مش معنى كده ان انا بديك الفرصة انك انت تقعد تاكل وتشرب زي ما انت عايز، تقول ما الشيخ قال ده في 25 دقيقة يعني. لا، هو انا بقول اللي في فمك اكمله ولا تأخذ غيره ان شاء الله تعالى.